سورة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولة هن لا با من سلم من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلم من هن بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا محنكتو لسبتين دي عليين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. فنغمين بيبي سنغلتو أنين من بانكوتو ibebe ala tohola seniala manso mimbe seniaring mansaba minga noroke manso mimbe tahasiring. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ألا منسى سنو أتلها كيلاكي أرابو لكونا أرابو من هالون إمان كرنو أرابو من هالون كتابٌ كيبُ الله كيلا رياري نون كي كونو لا أها موهوكي إكونو لا حتها موهولو مومي بيكان أبي القرآن كرانا إكان أبي لسنيا لا دان خنيا كول لا من حالون إبي تنيارين من كتا جلنبا تولتي أنين دايغو كرونغولو أبيلا لنا القرآن لا أنين سنو نموها ينولو جنين كيلا نمبي كيلا إكونو لا إتمبي فلولتو ممبي لانكنا مارين حفتان دنياما. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. أني مهادولو أرابو ولو كلا أني أرابو لو تنولتو من المنك أرابو سيدي ولو ما بلاي كلا فلو باري إبن على بلالي كنولي أتى ألا أتلمو من سباتي منا نوروكي أتلمو من ستخسرينتي ألا كي تلتو. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وكيل ريارو أها كيلا با كي من نوونيا أرابو مانتولو كان أني إتانولو ومو ألالا أرجنتي يالتي أسادي موهولما ألا جمولتو من عاديا أتي ألا أكيلين دورو أتلمو أرجنتي يا مانسوتي من أبوم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Holo misalo be denne iha minulu nyundi taurala ko iha barala walelumu alyahudulji wokola imanna bara taurala imisalo bele iko falo iha minna nyung kitabu jamaa donola mahalo misalo hajjahu minuloha alalakawa kuolu faniyandi ala ame mahalo kandandi minulumu tunyigin tunguluti قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. إتكي لابا صلى الله عليه وسلم أفو مهوليين من رها اليهودية جينو متى هافو ينكو نالو حاجيكي هافو كو أتلو أتليلو مو على تيرو لتي مهولو تنوتو ألو سايا ناتا ناترتا كالو مو تنيافو لالوتي ألو لا كموتو ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين اليهود لنتو نتلا بكي وصابلا إحبارو من اللتنبي يقول الله ألا لنا بالمو مهلا من المو تونيكين تونلتي قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون إتكي لابا صلى الله عليه وسلم أفنين اليهود لين قصايا ألبي بورلا مما سايا من جين تتن أبالو كمبنالي Wokola, ihalula sagi, mansokang, menga guloning bangelong, ahalu hibaru, altumbe mimbarala, dunia, ahalu sarala. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أتلو مهولو منلو ليمانياتا نوالان إلها كليروكي سالوين جمالومو ألوتها هاتها ألفينكم ألوها غاغروبولا ومن يوتي ولها فسالين ناترتا كالوها لون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون من سلو بانتا ألو جنس بانكوكا ألوها ألالا أرجنتيا نينين ممو حرجهيتي ألوها ألا فنكم كندك وطمودو ألو سيتني وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عندك عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. نمسلم ودولها جلايا فموجي نوانت تلوم فنولو إستها أوكان هيتكي لابا صلى الله عليه وسلم تلورين من باروكان إبه خطبولا أفوين كو هيتكي لابا صلى الله عليه وسلم من بي عليا ولا حافظا تلوموتي أنين جلايا على أتلى حافظا هرجه لا مومي بيتي.